قال ثم تلا وما تذكرون إلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا الحسين ابن عمر قال حدثنا عثمان ابن أحمد قال حدثنا الحسن ابن العباس الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لو برزت لي القدرية في صعيد واحد فلم يرجعوا لضربت أعناقهم. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني أبو سعيد مولى بني هاشم قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة يقول سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم يعني القدرية. قال وأنا يومئذ قدري حتى رأيت في المنام كأني أخاصم ناسا. قال فتلوت آية فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه فأخبرتهم بما رأيت فرجع بعضهم وأبى بعض أن يرجع. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا الحسن بن علي الواعظ قال أخبرنا محمد بن عمر بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله ابن إسحاق المدايني قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن داود الواسطي عن مالك ايش عندك؟ أخبرنا الحسن بن علي الواعظ قال أخبرنا محمد بن عمر بن العباس الخزاز ماشي. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المدايني قال حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد ماشي. قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي عن مالك ماشي ما في خلاف. عن الزهري قال القدر رياض الزندقة فمن دخل فيه هملج يعني إنكار القدر إنكار قدرة الله عز وجل إنكار علم الله السابق. نعم وما كتب في اللوح المحفوظ من علمه سبحانه وتعالى وعموم مشيئته لكل ما هو كائن وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فمن أنكر القدر نعم صار زنديقا. أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عمي أبو سهل قال لي عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال قلت أرى أن نستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر ذلك رأيي. قال أبو مسهر قلت لمالك يا أبا عبد الله

أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو محمد التميمي عن أبي مسهر قال حدثني عوف بن حكيم قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السايب عن رجاء ابن حيوة أنه كتب إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين بلغني أنه دخلك من قبل غيلان وصالح فأقر بالله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الترك والديلم الترك المشركين وكذلك الديلم. قال ها وش عندك؟ اي فأقر بالله وفأقسم بالله اي نعم لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الترك والديلم. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا أحمد أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبو محمد التميمي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري من أهل حمص قال حدثني إبراهيم ابن أبي عبلة قال كنت عند عبادة ابن نسي فأتاه آت فقال إن أمير المؤمنين يعني هشاما قد قطع يد غيلان ورجليه وصلبه. قال ما تقول؟ قال قد فعل. قال عبادة أصاب والله فيه القضية والسنة ولا أكتبن إليه فلا أحسنن له يعني ما فعل. قال رحمه الله وأخبرنا أحمد أخبرنا محمد حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن المنذر بن نافع قال سمعت خالد بن اللجلاج يقول لغيلان ويحك يا غيلان ألم يأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح يعني فاسق ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح يغازلهن ثم صرت حارثيا. الحارث ابن سعيد الذي ادعى النبوة صار يؤمن به أنه نبي ثم صرت حارثيا تحجب امرأته وتزعم أنها أم المؤمنين يعني ما دام الحارث نبي فالله المستعان. شوف الضلالة راعي البدعة ما ينتقل ينتقل من بدعة إلى بدعة. قال ثم تحولت من ذلك فصرت قدريا زنديقا. نعم. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجرجرائي إجازة قال حدثنا أحمد بن خالد النحوي الكاتب قال حدثنا أحمد بن علي ابن مهران قال حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه قال بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا فبعث إليه هشام فأحضره فقال ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قال تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر. قال بذلك أقول فأحضر من شئت يحاجني فيه فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. قال فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته فقال له الأوزاعي إن شئت سألتك عن واحدة وإن شئت عن 3 وإن شئت عن 4 فقال سل عما بدا لك. قال الأوزاعي أخبرني عن الله عز وجل هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ لن أشرحها، سيأتي شرحها. قال هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ قال ليس عندي في هذا شيء، يعني قال هذا القدري ليس عندي في هذا شيء، لم يجب، ما عرف الجواب. فقلت يا أمير المؤمنين هذه واحدة. لهو عنده جواب لكنه لا يريد. ثم قلت له أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال هذه أشد من الأولى، هذا القدري يجيب هذه أشد من الأولى. فقلت يا أمير المؤمنين هذه اثنتان، يعني خصمه في الأولى وفي الثانية. ثم قلت له هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت يا أمير المؤمنين هذه ثلاث، قد حل بها ضرب عنقه فأمر به هشام فضربت عنقه. ثم قال للأوزاعي يا أبا عمرو فسر لنا هذه المسائل. فقال نعم يا أمير المؤمنين. سألته هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها، يعني قدر عليه، قضى عليه بأكلها، فنفذ قدر الله عز وجل. وسألته هل يعلم أن الله حال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود، نعم هو يعلم هذا. وسألته هل يعلم أن الله أعان على ما حرم، حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه؟ قال هشام والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال كنت، يعني أريد أن أقول مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية، انفرد بالمشيئة، نعم من دون الله. فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. هكذا إذا يعني توثقت الرابطة بين العلماء والأمراء بهذا يكون حياة الخلق وقوام الدين والاستقرار والأمن. أي نعم. ما إذا نسأل الله العفو والعافية يعني حصل انفصام بين العلماء والأمراء حصلت الفتنة، لكن لا بد من اتفاق الإرادة التي هي بأيدي الأمراء والدراية التي بأيدي العلماء، دراية بأيدي العلماء والإرادة بأيدي الأمراء، فلا بد من الدراية والإرادة أن يجتمعا معا فتكتمل القوة. قال اللالكائي أخبرنا، رحمه الله، أخبرنا محمد بن رزق الله، أخبرنا أحمد بن جعفر، أخبرنا إدريس ابن عبد الكريم، أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب، أجاب أبو ثور، سألتم رحمكم الله عن القدرية من هم؟ فالقدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وإن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وذلك أن الله خالق كل شيء، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن زعم أن شيئا ليس بمخلوق من أفاعيل العباد كان بذلك ضالا، وذلك يزعم أنه يخلق فعله. والأشياء على معنيين، إما عرض وإما جسم، فمن زعم أنه يخلق جسما أو عرضا فقد كفر. طبعا العرض والجسم مثل ما يقول، يعني مثل ما ذكر المحقق، أنها مصطلحات دخيلة على المسلمين من منطق اليونان، ولهذا لم يتفق أهل الكلام على معنى منضبط لها. فالجسم مثلا قد أورد الأشعري فيه 12 قولا لتعريفه، وقس عليه بقية المصطلحات. قال: وللتقريب، فالجسم هو الشيء الذي نراه ونحسه، الجسم هو الذي يقوم بنفسه، الجسم هو الذي يقوم بنفسه كالإنسان والأرض والحيوان وغيرها، والعرض هو صفات تلك الأشياء، هو صفات تلك الأجسام، يعني من سواد وبياض ونحو ذلك. قال: هذا ليس تعريف علمي دقيق، إنما هو للتقريب، لأنه لم يتفق على تعريف يعني موحد. قال اللالكائي رحمه الله: سمعت الحسين الأخباري يقول، أو الإخباري يقول: قرأت في أخبار إبراهيم بن المهدي أنه حدث عن زبية المدني، وكان استصحبه لما ولي دمشق، أنه كان سبب وروده العراق أن المهدي أشخص من المدينة 30 شيخا ممن تكلم في القدر واشتهر به. قال: فكنت فيهم. من اللي يقوله؟ نعم، زبية المدني. قال: وكنت فيهم، فلما مثلنا بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأخرني، فلما قدمت قال: أراك صبيا، لم ألم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة، أو تتم به العدة، لأنه طلب 30، فأرسل 30 والمتمم للعدة هذا الصبي، قال يعني ما في المدينة الشيخ أسن منك قال بالقدر حتى تتم به العدة. قلت: جماعة يا أمير المؤمنين، يعني فيها جماعة، فيها ناس قالوا بالقدر. قال: إذن إنما قربت إليهم لأنك من مثلهم، يعني قربت أو تركوا وقربت لهؤلاء لأنك من مثلهم. ثم دعا بالسياط: فلما ضربت سوطا فقلت: يا أمير المؤمنين، نشدتك الله إلا أدنيتني إليك أكلمك ولك رأيك، فقدمني فقدمني، فقلت: أنا رجل من أهل المدينة، قطن أبي فيها وهو من وادي القرى، أو القرى، أي نعم، وكان تاجرا ذا مال، فعلمني القرآن، ثم أمرني أن أغدو إلى حلقة ابن أبي ذئب وأروح إلى ربيعة الرأي، فعن لي شيخ لم أكن رأيته قط، فقال لي: يا بني، قد بلغت من العلم، وما أراك استبصرت في دينك. فقلت: وما ذاك يا عم؟ فقال: هل رأيت مقعدا قط؟ قلت: نعم. قال: فلو رأيت رجلا كلفه صعود نخلة ما كنت تقول؟ قلت: جاهل. قال: فلو ضربه على قصوره عن صعودها؟ قلت: ظالم. فقال: يا بني، هذا حكمك على إنسان، فكيف بالله سبحانه في عدله؟ أتقول إنه يكلف عباده ما ليس في وسعهم ثم يعاقبهم عليه، مع قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟

ولاة الأمر في عهده كانوا يعني يقيمون الحدود على أهل الأهواء من المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وكل من خالف الإسلام والسنة. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد ابن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب ابن شيبة قال حدثنا سعيد بن داود الزبيري قال حدثني والله عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال كنا في مجلس محمد ابن إسحاق نتعلم فأغفى إغفاءه فقال إني رأيت في المنام الساعة كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه فما لبثنا أن دخل المسجد رجل ومعه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان فجلده لأنه يتكلم في القدر. قال ابن أبي زنبر: من أجل القدر. قال وأخبرنا عبد الواحد أخبرنا محمد أخبرنا يعقوب قال حدثني سليمان ابن اللوفي قال حدثني سليمان ابن زياد قال حدثني حميد بن حبيب أنه رأى محمد ابن إسحاق مجلودا في القدر جلده إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب أخبرنا دعلج ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سألت مصعب الزبيري عن ابن أبي ذئب وقلت له حدثونا عن أبي عاصم أنه قال وقلت له حدثونا عن أبي عاصم أنه قال كان ابن أبي ذئب قدريا. قال معاذ الله، إنما كان زمن المهدي أخذوا القدرية وضربوهم ونفوهم، فجاء قوم من أهل القدر فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب، فقال قوم إنما جلسوا إليه لأنه كان يرى القدر، فقد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال كان ثور ابن يزيد الكلاعي كان يرى القدر وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور فقال لا تأتوه، فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ذكر بكر بن أحمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي صاحب تاريخ حمص قال حدثني إسماعيل ابن أبان قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عبد الله ابن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. رحمهم الله، كانوا يتعاونون يعني على البر والتقوى، وإذا رأوا منكرا أنكروه، فرحمهم الله. نقف على هذا، نكتفي بهذا القدر، ونقف على قول المؤلف رحمه الله: سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في الدار الدنيا في أنفسهم،